ذكره في كتاب منتشر بين الشباب مسمى اللمعة في تجديد البدع. هذا الكتاب ينبغي أن يقال اللمعة في نشر البدع، اللمعة في تأييد البدع. هذا الكتاب مليء بتضليل الجهلة الذين لا يعرفون مذهب أهل السنة والجماعة في قضية البدع، وينشر أنواع البدع والضلالات ويؤيدها، وقد نص أهل السنة في العلم على بدعتها. فنحن نحذر من هذا الكتاب. وعن الله مسلم.